ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب استيفاء القصاص. فصل. ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف في العنق، وإن كان القتل بغيره، في إحدى الروايتين. الباب استيفاء القصاص. صفحة كم يا إبراهيم؟ 291. لما ذكر شروط استيفاء القصاص ذكر بعض لوازم هذه الشروط. إن قلنا في شروط في الاستيفاء أن يأمن الحيف، وأن يكون بحضرة السلطان، وأن يكون القائم بالقصاص ولي القتيل مما يحسن القتل. ذكر هنا قال لا يستوفى القصاص إلا بالسيف. المسألة بين أهل العلم أن القاتل هل لولي المقتول أن يقتل القاتل بمثل ما قتل القاتل المقتول، أو لا بد أن يقتله بالسيف؟ الحنابل المشهور عندهم في المذهب أن القصاص لا يكون إلا بالسيف، وفي روايات أخرى أنه يقتل بما قتل به الجاني. وعند بعض الشافعية كالحنابلة، ومالك يقول يقتل بما قتل به الجاني، فإن الجاني خنق المقتول يقتل الجاني خنقا، وإن غرقه في الماء يغرق في الماء. الحنابلة يقولون أن الله عز وجل أمر بالإحسان في كل شيء، الإحسان الرفق والعدل وإعطاء الشيء حقه وعدم الظلم، كل هذا من الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وآخر الحديث وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني هيئة القتل يكون القاتل فيها محسن. ومن الإحسان أنك تزهق روح الجاني بأسرع ما يكون وأسهل ما يكون، لا يكون فيه تعذيب، وهذا لا يكون إلا بالسيف. هكذا لعل لا في عهدهم أن السيف أسرع آلة في إزهاق الروح. والآخرون يقولون أن يعاقب بمثل ما عاقب به الجاني. هذه المسألة هي التي سنقوم بقراءتها في هذه الليلة إن شاء الله. اقرأ يا إبراهيم. ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف في العنق، وإن كان إلا بالسيف، هذا المتن في العنق، هذا من الشرح. لما أضاف في العنق؟ لأنه قد يحمل لا قصاص إلا بالسيف، يقتله بالسيف في الكتف، في البطن، في أي مكان، أن يقتله في العنق، لا بد أن يكون القتل في العنق. نعم، تضربه فوق الأعناق. نعم. وإن كان القتل بغيره، في إحدى الروايات. وإن كان القتل بغيره، يعني وإن وقع القتل على المجني عليه بغير السيف يقتل بالسيف، هذا معنى كان القتل بغيره، يعني إن وقعت الجناية على المجني عليه بغير السيف فالجاني إنما يقتل بالسيف. نعم. قدمها في المحرر. قال في إحدى الروايتين، معنى عن الإمام في روايتان. الرواية الأولى أن لا يقتل القاتل إلا بالسيف ولو قتل بغيره، والرواية الثانية يعامل يقتل بما قتل به الجاني. نعم. إحدى الروايتين قدمها في المحرر والفروع وجزم بها في الوجيه، واختارها الأصحاب لما روى النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قود إلا بالسيف. رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي من غير طريق. ماذا هو عن النعمان بن بشير أو عبادة بن الصامت؟ الله أعلم، ما أظن عن عبادة بن الصامت، أنا لست متأكد. قال: لا قود إلا بالسيف. هذا الحديث ورد في سنن ابن ماجة وفي سنن الدارقطني، لكن المحدثون يضاعفونه، ليس في درجة الصحة وهو ضعيف، بمعنى أن الأحكام لا تثبت بمثل هذا الحديث. نعم. ولأن القصاص أحد بدلي النفس. القصاص أحد بدلي النفس، النفس إذا أزهقت فيثبت في حق الولي على الجاني أمران: القصاص أو الدية. فبدل هذه النفس المقتولة أمران: إما القصاص أو دفع الدية. فلما كان القصاص أحد بدلي النفس، فهمنا معناها الآن؟ نعم. ولأن القصاص أحد بدلي النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية. هذه ما تفهم، هذه العبارة من اقتصر على هذا الكتاب لا يمكن فهم هذه الجملة على الإطلاق، لكن هذه الجملة جملة تأتي في المطولات حين يريدون كلام من يرى أن القصاص لا بد من المماثلة فيه فيقتل الجاني بما قتل به المجني عليه، فإن قطع يده ثم قتل تقطع يده ثم يقتل، فإن قطع أذنه ومثل به فيعمل به ثم يقتل. عرفنا هذا؟ فهنا إيش قال؟ وقالوا: لا، القتل بالسيف يقضي على ذلك كله، يأتي على الأطراف وعلى النفس، فلا معنى لقطع يده ثم قتل نفسه. فيسمع العبارة الآن في الجملة: ولأن القصاص أحد بدلي النفس فدخل الطرف في حكم الجملة. فدخل الطرف عن الرجل واليد والعين والأنف والسن، هذه الأطراف لو كسرت أو قطعت تدخل في الجملة، تدخل في إزهاق النفس. لو قتله بالسيف دخلت هذه فيها. عرفنا، قلنا أنها لا تفهم لأن المطولات يذكرون أقوال الرأي الثاني وحججه ثم هكذا، فهذا غير محرر. المفروض أنه لا يأتي بها ولا يأتي بقول الجملة الطرف الآخر حتى تفهم. نعم. كدية بحكم الجملة كدية، يعني أراد أن يقول أن الدية لا تجزأ. لو قطع يده ثم قتله يقال لمن قال أن القصاص لا بد فيه من المماثلة، ما يضرب بالسيف، ويقال القصاص كالدية. أنت لو قلت أنا أقطع يده ثم أعطوني دية النفس ما قبل منك، الدية ما تجزأ. إما أن تقطع يده ولك أرش الباقي ما لك الدية، أو لك الدية كاملة بما يدخل فيها الأطراف. ولذلك مثل القصاص بالدية لأن الدية لا تقبل التجزئة. عرفنا وجه القياس؟ نعم. ونهى عن المثلة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة. المثلة هو التمثيل، والتمثيل بالقتيل أنه يأتي إلى من وجب عليه القتل، أو أنه عدو له فترصد، أو في الحرب. والنهي عن المثلة هي في الحروب، لأن غالبا في الغالب أن الأعداء يأتون إلى قتل أعدائهم فيقطعون أنوفهم وآذانهم كما فعل بحمزة رضي الله عنه في أحد. فنهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة لأن الله نهى عليها، يكفي إزهاق الروح. فلما قال لها على المثلة أحيانا الفريق الذي يقابل الفريق الآخر، هنا فريقان، فريق يقال يقول لا يكون القصاص إلا بالسيف، والفريق الآخر يقول القصاص بالمماثلة، لأن كلمة قصاص تعني المماثلة، فإن لم تأتي بالمماثلة ما يسمى قصاص في اللغة. فمن المماثلة أن تقتله بما أن تفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، فإن غرق وقتل فكذلك، وإن حرق وكذا تفعل به كما فعل. فقالوا هذه من المثلة، يعني من التمثيل بالمقتول، ما صح فقط اقتله وانتهى، ضرب بالسيف، فلذا قال فيه من المثلة. هذا فيه التهويل. ايش معنى التهويل؟ ان تبالغ في تصوير ما تقصد الرد عليه. والتهويل والمبالغة بمعنى انك تجاوزت القدر المسموح به. الله عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ذكر المثلية. فليس قطع يد القاتل الذي قطع يد المجني وقطع رجله ثم قتله من التمثيل، هذا ليس من التمثيل، الله أمر، فلا تقل لما أمر الله به أنه تمثيل، ولذلك يسموه تهويل أو مغالطة. عرفنا هذا؟ نعم. ولأن فيه زيادة تعذيب. ولأن فيه زيادة تعذيب، هذا رد على من يقول إيه؟ من يقول أن القصاص لا بد فيه من المماثلة، أن يجري في القاتل، أن يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول. نعم. وكما لو قتله بالسيف. قال في الانتصار، قال في الانتصار وغيره في قود وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف لأنه أوحى. وحق الله وهو القصاص، حق الله الردة، هذا مو حق مخلوق، والساحر هذا حق من حقوق الله، والمحارم الذي يقوم بقطع طرق المسلمين وأخذ أموالهم، وقتل الغيلة الذي يقتل الناس غدرا وهم نيام أو يدعوهم إلى مأدبة ثم يقتلهم، أو ما هذه يسمى قتل الغيلة، هذه حدود لله. إذن ما الفرق بين القصاص والحد؟ الحدود التي لله ما يدخل فيها شفعة ولا يقبل فيها دية ولا يلحقها عفو، ما حد يعفو عن أحد أبد، لا بد من قيام الحد عليه. أما القصاص فلو تنازل أهل القتيل إلى عفو جاز لهم، وإن رضوا بالدية جاز لهم، أما الحد التي هي حدود الله ما فيها تنازل ولا عفو ولا قبول دية. فقال حق الله لا يكون إلا بالسيف، هذا صحيح، ما كان حقا لله كالردة وحد الساحر ضرب بالسيف، والذي يقتل في الحرابة يروع الناس، والذي يقتل غيلة، هذه كلها حدود لله. فكيف يقوم، فكيف من أراد أن يقتص من هؤلاء هل له أن يقتلهم بما شاء مما فيه إزهاق روح؟ يقال له لا، حق الله لا يكون إلا بالسيف. نعم. أراد هذا، أورد هذا لأجل أن يؤكد أن القصاص عموما لا يكون إلا بالسيف، ما كان حقا للمخلوقين وما كان حقا لله تعالى. واضح هذا؟ نعم. لا بسكين ولا في طرف إلا لأنه بها. أوحى، لأنه علم، قال لا يكون إلا بسيف لأنه أوحى. أوحى يعني أسرع، الوحي عن الإسراع، لأنه أسرع في إزهاق الروح. وقد يقال الآن أن الرصاص لو رماه بالرصاص يكون أسرع، والله أعلم، لكن بذاك الزمن إلى عهد قريب ضرب بالسيف قد يكون أسرع، ولعله إلى الآن أسرع. نعم. لا بسك سكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيد. لا يقتله بسكين لأنه يكون نحرا ما هو قتلا، هذا فيه تعذيب. وكذلك في الطرف في قطع اليد والرجل والإصبع، إذا جنى عمدا على أحد فقطع يده أو إصبعه أو رجله لا بد من قصاص. فبأي آلة يقتص من الجاني؟ بسكين مو بالسيف. واضح هذا؟ نعم. وإن الرجم بحجر لا يجوز بسيف. وأما الزاني فيرجم بحجر، ما يرجم بسيف، ما يقتل بسيف ولا يرجم بسيف، إنما يرجم بحجارة. فهذه حدود نص الله عليها فلا تغير. نعم. والأخرى يفعل به كما والأخرى فعل. صفة لموصوف محذوف. ما هو الموصوف المحذوف؟ الرواية، الرواية الأولى والرواية الأخرى. الرواية الأولى ما هي؟ أنه يقتل بالسيف، هو المذهب. الرواية الثانية يفعل كما فعل بالمجني عليه، وهو قول مالك وكثير من أهل العلم. نعم. وقتله بسيف وقاله الأكثر. طيب، وقتله كده هكذا الواو، ضعوا قبل الواو همزة، يصير أو قتله بسيف. الأخرى يفعل به كما فعل أو قتله بسيف. كلمة أو ليست للشك، أو في اللغة العربية تأتي لعدة معاني، تأتي للتأخير، وتأتي للشك، وتأتي للإيهام. أما في كتاب الله فليس لا يرد في الإيهام، لكن في اللغة العربية تأتي للإيهام لأجل أن يعمى عن المخاطب فلا يعرف. وأما تأتي للشك فيكون بالنسبة للمخاطبين، والله عز وجل لا يشك لأنه محيط علمه بكل شيء سبحانه. فتأتي لعدة أنواع، ومن ضمنها للتنويع، ومن ضمنها وكذلك تأتي للتخيير. التخيير أن تقول كل عنبا، تقول لضيفك كل عنبا أو كذا أو كذا، فأنت تخيره. وأحيانا تكون للتنويع بمعنى إما كذا وإما كذا، تقول افعل كذا أو كذا أو كذا، فهذه للتنويع، يعني أنت نوع ما شئت. واضح هذا؟ أو هنا ليست للشك وليست للتخيير، مو معنى أنت افعل كما يفعل بالجاني أو لك أن تقتله بسيف، لا، إنما هو للتنويع. لما قلنا أنه للتنويع؟ لأن الجاني أحيانا يفعل بالمجني عليه فعلا لا يجوز أن يقتص بمثل الفعل، فينقل القصاص إلى السيف. قال الرواية الثانية يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه أو يقتل بالسيف، إذا علمنا أنه لا يتأتى أن يفعل بما كما فعل فيقتل بالسيف. وسنعرف ما هي الأفعال التي يفعلها الجاني أحيانا، ولا يتمكن من المماثلة بالفعل. نعم. والأخرى يفعل وقاله الأكثر. إيش معنى قاله الأكثر؟ يعني ذهب إلى هذا القول أكثر أهل العلم. إلى أي قول؟ الثاني. إلى أن القصاص، إلى أن القصاص بالجاني أن يفعل كما فعل بالمجني عليه، هذا قول أكثر أهل العلم. واضح هذا؟ نعم. واختاره الشيخ تقي الدين. وكذا من الحنابلة ما لينيه الشيخ تقي الدين بن تيمية. نعم. لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لأن الله عز وجل قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذا أراد الإنسان أن يعاقب المذنب فليعاقبه بمثل ما عاقب به، هذا جميع، هذا في الأموال وفي الأبدان حتى في الأعراض في الشتم وغيره، أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. وهذه تجي في أشياء كثيرة جدا. أما في النفس فواضح، فمن قطع يد أحد ثم قتله تقطع يده، ثم من خنقه ثم قتله يخنق ثم يقتل. وهكذا في الدماء، من لطمه يلطم، ومن ضربه لكما يضرب، ومن جلده يجلد، ومن رماه بخشبة يرمى بخشبة، وهكذا. هذا هو العد. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وكذا في الأموال، لكن يأتي بعض أهل العلم يقول اللطمة ما يمكن أن يقاد منها، ضربه كف ويقال اقتص منه، يقول الجاني يده أكبر وأضخم المجني عليه ولطمته أشد، فين المماثلة؟ فيتدخل برأيه فيلغي ظاهر هذه الآية، يقول له ما الذي تختار؟ يقول لا، إما فيها تعزير أو فيها أرش دفع نوع من الدية يدفع له شيء يرضيه بها. وهذا بعيد، ليس هو القياس. إنما العدل والإنصاف أنه أن العدوان في الأبدان والاعتداء على الأبدان، العدل فيه أن يعاقب الجاني بمثل ما عاقب المجني عليه. ولذا كان صلى الله عليه وسلم لما كان صلى الله عليه وسلم يقسم الصدقات، انكب عليه رجل، يعني طرح نفسه عليه، فطعنه صلى الله عليه وسلم بعرجون في جبهته، فتنحى فقال صلى الله عليه وسلم اقتص، يعني خذ قصاص، قال قد عفوت. وجاء في اللطمات كذلك أن اللطمة يقاد منها، وكل فعل يقاد منه لا يقال إلا إذا تعذر. وجدنا حتى الموضحة والهاشمة، من شج رأس آخر حتى أوضح العظم، يفعل بالمجني عليه كذلك. والهاشمة التي تكون شجاجا في الرأس فيهشم العظم، يفعل به كما كذلك. كل هذه يتمكن فيها المماثلة. هذه ما يتعلق بالدماء. وأما ما يتعلق بالأموال فكذلك، فمن أتلف ساعة فلان ما يقال كم قيمتها وعوضه، هذا الذي يقال عند أهل الرأي وكثير من، لكن الإنصاف والعدل أن يقال مانع هذه الساعة اشتري له بديلا، تقوم هذه الساعة ويشترى له بديل أجد منها أو مثلها. فمن أتلف شيئا من آلة فلان مركوبه أو غيره، فلعل أن يقال استبدل هذا الجزء المتلف بشيء آخر، ما يقال عوضه مال وما مال. هذا هو العدل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. واضح هذا؟ هذه الآية هي في سورة النحل، وسورة النحل مكية، يقال أنها نزلت في شأن حمزة رضي الله عنه، ومقتل حمزة كان في أحد، وأحد كانت بعد الهجرة، وتكون الآية مدنية. فإنه لما مثل بحمزة رضي الله عنه تألم صلى الله عليه وسلم فأقسم ليمثلن بهم، فأنزل الله عز وجل إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم نهى الله عز وجل عن المثلة، فأمر صلى الله عليه وسلم فنهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة. نعم. ولقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. ولأنه عليه السلام رد رأس يهودي الخبر. نعم. ولقوله عليه السلام من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه، رواه البيهقي من حديث البراء بن عازب، وفي إسناده مقال. في إسناده ليس بسليم إسناد الحديث، يضعفوه أهل العلم، لكن معناه صحيح. والإشكال في التحريق، ويمنعه بعض أهل العلم ممن يقول بالمماثلة في القصاص، لأن التحريق التعذيب بالنار هي من خصائص الرب سبحانه ولا يجوز، ويقال هذا إنما أمر الله بالمماثلة. فقال بعض أهل العلم من يرى المماثلة في كل شيء أن الله أمر بالمماثلة، فالتحريق مرخص فيه في مثل هذا. نعم. أما وجاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنه عن التابعين، وقد رفع أمر جرت قصة في المدينة قديم، كان رجل ضخم سمين يبدو طرحه قصير، فوطأ على بطنه حتى سلح، فأمر بالقصاص أن يوطأ على بطن الجاني. هذه رواية ذكرت أيام سعيد بن المسيب رضي الله عنه، أيام الصحابة عهد التابعين. والرواية الثانية عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيره، أن رجل شتم آخر قال: ألم أخنقك، يعني ألم أعمد إلى خنقك حتى سلحت، بمعنى حتى أخرجت على حتى أحدثت، سلح بمعنى أحدث على نفسه. قال: بلى، ولكن ما كان عندي شهود، لم يكن لدي شهود، وإلا كان رفعت الأمر عليك، لكن الآن طالما أنك أقررت اشهدوا عليه أيها الناس. ثم رفع أمره إلى عمر بن عبد العزيز، فعرض الأمر على أهل العلم، فأمر أن يفعل به كما فعل بهذا، يخنق حتى يسلح. أما الخنق فهو وارد، والسلح اعترض بعض أهل العلم عليه، قال: هذه طبائع الناس تختلف، بعض الناس قد كذا، بعض الناس لا يكون كذا. لكن شاهد المماثلة في القصاص فعلت أيام التابعين وأيام الصحابة، ولم يكن هناك نكير. نعم. ولأن القصاص موضوع على المماثلة ولفظه مشعر به، لأن القصاص موضوع على المماثلة، يعني لأن لفظ القصاص، لأن القصاص على الكلمة، كلمة قص بمعنى فعل، قص أثره، اتبعه خطوة خطوة. والقصاص إنما وضعه أهل اللغة ليدل على المماثلة، أن يفعل كفعل كذا، أو يأتي بمثل ما فعل. نعم. فيجب أن يستوفي منه ما فعل، كما يستوفى منه مثل ما فعل، كلمة منه وما فعل في لفظة محذوفة. نعم. فيجب أن يستوفي منه مثل ما فعل، كما لو ضرب العنق آخر غيره. نعم. وعليها إن مات وإلا ضربت عنقه، يعني لو الجاني جاء إلى فلان قطع يده ورجله وتركه فمات، أو أنه تعالج فما نفع العلاج فمات، كيف تكون المماثلة؟ المماثلة ما تجمع بين قتل وقطع، لأنه قطع فقط. قال المماثلة أنه يعمل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، يقطع يده ورجله ويترك. طيب إذا ترك فتعالج فبرئ من مما فعل به، قال يقتل بالسيف. عرفنا هذا؟ اسمعوا الكلام هذا الآن. وعليها إن مات وإلا ضربت عنقه، وفي الانتصار احتمال، أو الدية بغير الرضا. يعني في كتاب الانتصار للخطاب قال ادفع الدية. نعم، اقرأ. ولو قطع يده. أما ابن حزم يقول تقطع يده ورجله فيترك، فإن مات وإلا يترك بهذه الحالة ويمنع من طعام وشراب حتى يموت من أثر القطع والجلد. والعلم عند الله. نعم. ولو قطع يده ثم قتله فعل به ذلك لما عرفت. فعل به ذلك هذا المتن. لما عرفت هذا قول من؟ قول الشارح. ليه قال لما عرفت؟ فعل به للأدلة التي سبق ذكرها. واضح هذا؟ نعم. وإن قتله بحجر أو غرقه أو غير ذلك من أنواع القتل غير ما استثني فعل به مثل ذلك لما ذكرنا. طيب. فعل به مثل ذلك هو قول مالك والشافعي. إن غرق ولا ضربه بحجر إلا ما استثني، لأنه لو فعل به فعلا محرم ما يفعل بالجاني فعل المحرم. نعم. واختاره أبو محمد الجوزي وعنه. بس شوف هذا الكلام اللي كذا، اقرأ المثل إن هذا لا يفيدنا. طيب. إن قطع يده فعل به مثل ذلك. طيب. وإن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه فمات فعل به كفعله. فإن مات وإلا ضربت عنقه. هذا اللي ذكرناه. قطع يده من مفصل، أراد أن يقال من مفصل، أراد يقول أحيانا الجاني يفعل بقطع أطراف مما يتمكن فيه المماثلة، وأحيانا ما يتمكن منه المماثلة، كطعنه جائفة، الجائفة يعني طعنه طعنة دخلت في الجوف، هذه ما يتمكن فيها المماثلة، هذه فيها أرش أو فيها نوع من ديات خاصة. فقال إذا قطعه من مفصل كالكوع والقدم من الكعب وما إلى ذلك، قال فهذا يفعل به كما فعل. وإن قتله بشيء لا يتمكن منه المماثلة قال يضرب بالسيف. فإن مات من الأولى، وهي لو قطعه من فصل ثم تركه حتى مات، فيفعل بالجاني كذلك. فإن مات وإلا يضرب عنقه بالسيف. اقرأ المتن فقط. وقال القاضي يقتل ولا يزاد على ذلك رواية واحدة. نعم. وإن قتله بمحرم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحوه قتل بالسيف رواية واحدة. يعني عن الإمام روايتان، أن يكون بالسيف وهو المذهب، وأن يفعل بالجاني مثل ما فعل هي رواية ثانية. لكن في حالات يفعلها الجاني ليس فيه إلا رواية واحدة، وهي أنه لو فعل الجاني بالمجني عليه سقاه خمرا حتى مات، فعل به الفاحشة فمات من الفاحشة، فهذا ما يفعل بالجاني مثل ما فعل، إنما فيه القود بالسيف فقط رواية واحدة. واضح هذا؟ نعم. هذا معنى الرواية. اقرأ. ولا تجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة. لا تجوز الزيادة، لا يجوز للمقتص أن يقتص من الجاني زيادة على ما فعل بالمجني عليه. نعم. ولا قطع شيء من أطرافه. إيه؟ فإن فعل فلا قصاص فيه وتجب فيه الدية. لو قطع يده ثم قتله يفعل بالجاني مثل ذلك، فقام المقتص قطع يد الجاني ورجله ثم قتله، زاد ولا ما زاد؟ زاد على هذا. فكيف تفعل بالزيادة؟ قال لا شيء فيها، لكن يعزر، ما فيها شيء، ما فيها قصاص. نعم. وتجب فيه الدية سواء عفى عنه أو قتله. وتجب فيه الدية لأنه قطع عضوين، فلما قطع يده ورجله لم يقم الجاني بقطع رجل المجني عليه، فهذه زيادة، يدفع دية الرجل وهي نصف دية. نعم. لواحق إذا كان بس بعدين لواحق هذه نقرأها إن شاء الله غدا إذا أحيانا الله وإياكم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، قرأت في إحدى الكتب ذكر فيه المؤلف أن ابن كثير رحمه الله أجاز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فما صحة هذا القول؟ ما نعرف لكن ما نعرف يعني نسبة هذه الأقوال لقائليها، ما أدري. لكن الشيء إذا ثبت وعرفنا وجه صحته ما يتصيد يقول قال فلان وقال فلان. إذا عرفنا أن هذه لم تكن في عهد السلف ولم يفعلها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أجل من أن تحيا ليلة بكذا ولا يفعل فيها المنكر، ويكون صلى الله عليه وسلم ذكره والصلاة عليه ومحبته في القلوب وتوقيره وتعظيمه أعظم من أن يكون ليلة واحدة ثم بعد الناس سائر الليالي ينسونه ولا يتبعونه ولا يقتدونه. فالذي يمجد هذه لا يدري ما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين. أما نسبة هذه لا فلان ولا فلان. نعم. ما الفرق بين التشبيه والتمثيل في صفة الله؟ التمثيل أن تمثل، تقول نزول كنزول فلان وتبين الحركة، وأن تفع وأن تمثل أن لله عز وجل ذاتا كذات كذا، ما يصح هذا. أما التشبيه لا، تقول المخلوق له حياة والله حي لا يموت، فهذا نوع من التشبيه، لكن تشبيه في جزئية مع معرفة أن الله عز وجل لا يماثله شيء، ليس له مثيل على الإطلاق. وأما التشبيه فهو تشبيه جزء من جزئيات الوجود، وهذه لا منافاة، لأن هذا له خصائص والله له خصائص. فهذا إذا شبهت هذا بالله عز وجل فلا يعني أن خصائص هذا المخلوق هي تساوي خصائص الله عز وجل. فإذا قلت وصفت الله بأنه جبار ووصفت المخلوق بأنه جبار، فرق بين الصفتين. فالصفة التي تليق بالله عز وجل أنه سبحانه جبر القلوب على ما أراد، إن أراد طاعته أطاعوه، وإن شاء أن يتبعوا الشيطان اتبعوه. أما المخلوق فجبروته أنه لا يقبل الحق ويتكبر، هذا حده. فتصف المخلوق، والمخلوق قد يتشبه ببعض صفات الله عز وجل، لكن هذا من خصائص المخلوق التي ليست فيها إحاطة وليست من صفة كمال وتتلاشى ولا تكون دائما معه. الله عز وجل متصف بالأسماء الحسنى، فالتشبيه يرد بين الخالق والمخلوق. أما الله سبحانه فلا يقال له مثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. يسأل عن سورة التورق. ما سورة التورق؟ التورق أن يذهب ويقول يا فلان أقرضني، يقول ما أقرضه، ويذهب إلى الآخر يقول أقرضني، فلا يجد أحد من يقرضه، ولكن يعرف أن فلان يقرضه لكن ما يقرضه مال، يقرضه سلع، يقول عندنا بضائع اشتري هذا البضائع وبيعها وأنا قيدها عليك بالدين. ويعلم الذي يبيعه أن فلان ليس بمحتاج إلى هذه البضائع، إنما يحتاج إلى دراهم. والناس يوم علموا من المقترضين أنهم لا يسددون ويكذبون ويلتوون، والتبس عليهم الأمر، جعلوا هذه ذريعة، دين نسجل عليك وأبيعك وراء هذا البيع مكسب. فهو يستغل، يبيعه الشيء الذي كان يبيعه بسعر، يبيعه بسعر أعلى ويسجله عليه، يقول خذ هذه. أحيانا يشتريها هذا البائع فتكون عينة، يكون ربا والعياذ بالله، وأحيانا ما اشتريها البائع فيكون تورق، لأن قصد المشتري ما قصده السلع، قصده دراهم، ويأخذ هذه يروح يبيعها في السوق بثمن أدنى مما اشتراه به فيقع في مصيبتين: خسارة في البيع وزيادة في الشراء، فثبت على في ذمته مبالغ. فمن علم حاجة الناس إلى دراهم لا ينبغي له أن يبيع الناس، ولذا كره أهل العلم أن يفتح متجره ليبيع بالتقسيط، ليبيع بالدين بس فقط، كرهوا منه، لأن حاجات الناس واضطرارهم، ولا يخلو هذا من استنزاف حقوق الناس. لكن لو عرض عليه بعض الناس قالوا نشتري بالتقسيط يبيعه، أما أن يتجرد لبيع التقسيط فلا ينبغي، وليست من هي من الأرباح المشبوهة. وهذا التورق مكروه، لا يلجأ المرء إلى هذه إلا على سبيل الاضطرار، أما أن يشتري عشان يبني بيت وعشان يشتري سيارة وعشان يعمل كذا فلا ينبغي له أن يفعل ذلك. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد.